الآن سؤالك ما هو؟ الله يبارك فيك، أنت تعمل كتاب الله. إذا دخل واحد من الباب من ولا على الباب يسلم عليهم هم اللي قاعدين يلقوا خيرهم ويكون منهم ويصافيهم. أنت بتقول يسلم يعني يقول السلام عليكم. سلام لا سلام يلقوا. هل يقوم له؟ هم كل عيد قاعدين. إذا أنت تعني بالسلام سلام الأردني. نعم. أنا كنت أول ما جيت البلد ولسه ما أخذت يعني نمط لغتهم يسألني بعض الناس بجوز الرجل يسلم على بنت عمه بنت خالته وكذا إلى آخره. أنا أقول يجوز. فيما بعد فهمت أنه يقصدوا جماعة هنا المصافة. لا هذا ما يجوز لأن الرسول عليه السلام قال إيش الحديث لأن يقع على أحدكم لا لا لا من أحب أن يمثل الناس لا قيمة طولوا بالكم يا جماعة في حديث خاص الآن شعر الذاني من أحب أن يمثل في حديثين حديث فعلي وحديث قولي الحديث الثاني هو قول السيدة عائشة رضي الله عنها ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط هذا في الصحيحين ثم أخيرا جئت بالحديث القولي قال عليه السلام إني لا أصافي النساء وهو أصفر البشر قاطبة نفسا وأزكاها قلبا مع ذلك يقول إني لا أصافي النساء فماذا نقول على أنفسنا فلا يجوز سلام الرجل على المرأة الأجنبية بالمعنى الأردني يعني المصافة أما إذا دخل الداخل في مثل هذه الزحمة يكتفي بإلقاء السلام السلام عليكم ويجري لأن المصافة وإن كان يترتب عليها فائدة كبيرة جدا يترتب عليها فائدة كبيرة جدا من ناحية شرعية حيث قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلمين يلتقيان ويتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف لكن في حالة الزحمة هنا لم يجري سنة الرسول عليه السلام التي وصلتنا إلى تحقيق هذه المصافحة أما إذا كان العدد قليلا ومحصورا فالأفضل أن يتم المسلم السلام الشرعي سلامه بالمصافحة إذا كان العدد قليلا أما إذا كان العدد كثيرا كما هو الآن فهو يجلس فهو يسلم ويجلس حيث ما انتهى به المجلس وهذا القيام المعتاد هذا القيام المعتاد ما هو من السنة في شيء أبدا يعني ما يقال إنه قيام من أجل إكرام من أجل التعظيم للعلماء للشيوخ المسنين إلى آخره هذا لم يكن من عمل السلف وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك أن كل مسلم يعتقد أن أفضل البشر قاطبة هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ثم يعتقد أيضا أن أشرف أمة من بين كل الأمم التي سبقت أمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم أفضل هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الأربعة ثم أهل بدر وأصحاب الحديبية وهكذا فماذا كان موقف هؤلاء النخبة الممتازة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما دخل عليهم سيد البشر الجواب في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك، كانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لهذا القيام الذي يعتاده الناس في هذا الزمان، وإنما يسلم كما قلنا ويجلس حيث ينتهي به المجلس. هذا هدي عليه السلام وهذا هدي أصحابه الكرام. وكما تعلمون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتميز على أصحابه لا في لباس ولا في الجلوس في صدر المجلس ولا في أي شيء، حتى إن كان الداخل دخل وهو لا يعرف الرسول عليه السلام يرى الجماعة فيقول: أيكم محمد؟ يقولون: هذا هو الجالس أو المتكئ. هكذا ينبغي على أهل العلم أن يقتدوا به عليه السلام، كما قيل: أتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاه. غيره شوفي عندكم عندي صدقة الفطر. تفضل.